الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإيماني مجتمع تحكمه رسالة السماء، ولذلك يكون مجتمعا رشيدا طاهرا من أدران الشياطين. المجتمع الإيماني مجتمع تتحكم فيه قيم السماء من حسن الظن والثقة المتبادلة والاحترام المتبادل وما إلى ذلك من خلق اجتماعي إنساني، فهو يغض طرفه فلا يبحث عن أثرات بعضه بعضا. تتبع الأثرات نتاج مرض نفسي. المجتمع الإيماني مجتمع صاحي، مجتمع طاهر، طاهر القلب، نقي القلب، سليم القلب، سلامة القلب تمنع من تتبع عثرات المؤمنين. المجتمع الإيماني مجتمع مسؤول، لذلك ينشغل بإصلاح نفسه بدلا من تتبع عثرات غيره. المجتمع الإيماني مجتمع رشيد واعي، لذلك يصب جهده لإصلاح نفسه بدل أن يتتبع أثرات غيره. والآيات القرآنية والروايات التي نزلت من أجل صياغة مجتمع إيماني رشيد تجعل تشريعات السماء هي المصدر لسلوكياتنا وأفكارنا، وهي الموجه نسلم بها ونسلم لها. الآية التي توجت بها الحديث: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن السيء لابد أن يجتنب، الظن السيء بالمؤمنين، إن بعض الظن إيه، الظن السيء بالمؤمنين. ولا تجسسوا. هنا مفردة بصيغة خاصة تختلف عن المفردة التي قبلها والتي بعدها. اجتنبوا كثيرا من الظن. المفردة اللي بعدها: ولا يغتب بعضكم بعضا. أما هنا فيها عموم: ولا تجسسوا، يعني لاحظوا في المفردة الأولى اجتنبوا كثيرا من الظن، كان الخطاب لاجتناب الظن، ما قال لا تظنوا هناك ولا يغتاب، ما قال لا تغتابوا، هنا قال لا تجسسوا، ما قال اجتنبوا التجسس. زين، يعني ابلغ من الحاله الاولى والحاله الثالثه. ولا تجسسوا، يعني لا يصير سلوكيات التجسس. التجسس هو تتبع العثرات تارة، وتارة تتبع الأسرار، تارة الهدف منها معرفة العيوب والأسرار، وتارة الهدف منها الإيقاع لهذا الإنسان باتهامه أو ما شابه. والتجسس هو نتاج الظن السيء. لذلك إحنا إذا أردنا أن نقتلع حالة التتبع للعثرات، حالة التجسس، حالة التحسس، لابد أن نعالج حالة الظن، نعالج حالة الظن. وإذا أردنا أن نعالج حالة الغيبة اللي بيجي مفردتها فيما بعد، لابد أن نعالج حالة تتبع العثرات. والمجتمع هذا يجيب أحدا هناك تأكله الغيبة، نار تحرقه، كيف تطفأ؟ بعدم تتبع عثرات المؤمنين، بعدم التجسس. الجاسوس تارة عين للحاكم الظالم، وتارة لا، مو لأحد، بس تتبع عثرات المؤمنين وأسرار المؤمنين. كما ذاك سيء هذا هم سيء، من كان الأول أسوأ، لكن ذاك الأول إنسان عديم الضمير هو الذي يتتبع العثرات للإيقاع، يبيع دينه بدنيا غيره، بدنيا الظالم. لكن الحالة الثانية هذاك من عدم الضمير، الحالة الثانية أنت إنسان مؤمن عندك ضمير حي، لابد أن تقلع عن هذه الحالة، عن هذه العادة. لهذا المجتمع الإيماني يلزم ويجب عليه أن يطهر نفسه من حالة تتبع العثرات. والإنسان إذا تتبع عثرات المؤمنين وغفل عن عثراته، هذا دلالة على أنه مكر به ووقع في الماك، فشل في الامتحان، إلا هو عنده عيوب، لماذا لا تشغله عيوبه عن عيوب الآخرين؟ لو كان معصوما لعصمته منعته وردعته من تتبع عثرات المؤمنين. إن لم يكن معصوما فإذن عنده أخطاء وعثرات، فلماذا يتتبع عثرات الناس ويترك عثراته وعيوبه؟ إذن إحنا كمجتمع إيماني رشيد يتطلب منا أن نطهر نفوسنا، قلوبنا، من تتبع عثرات بعضنا بعضا. يعني خل عيني تنظر نظرة إيجابية مو نظرة سلبية، أنظر إلى أخواني المؤمنين نظرة إجلال وإكبار واحترام، مو نظرة استصغار واحتقار وازدراء، لا، هذا خلاف الإيمان. إذا احنا مجتمع إيماني رشيد لابد أن نحترم بعضنا بعضا، فبالتالي أنظر نظرة إيجابية. ليش احنا نظارة سوداء نلبس؟ ليش ما نلبس نظارة صافية؟ أنا ألبس نظارة سوداء فما أرى من أخي المؤمن إلا ما هو سواد، هذا كلها أمراض تكون، هي نتاج أمراض وتجلب أمراض. لأن الإنسان المؤمن يرى الناس دعيني طبعه إذا هو يرى طبعه الحسن يرى في الناس الحسن، لكن إذا كان يرى في نفسه السوء يرى في الناس السوء. لهذا المجتمع الإيمان الرشيد سلوكيات حسنة، فينظر إلى بعضه بعضا بالحسن، جماعة صلوا وياه، جماعة وكل يوم ده يراهم، وجماعة هداهم يعيشوا وياه في رحلاته في ترحاله في ضعنه وما شابه، وده يرى منهم الخير. ليش ينظر ذيك النظرة السوداوية؟ لو كان مؤمن ما كانت عنده هذه النظرة السوداوية، لكن هذا دلالة على ضعف الإيمان. لذلك إحنا كمؤمنين كتجمع إيماني كمجتمع إيماني رشيد لابد أن ننظر إلى بعضنا بعضا نظرة إيجابية، نظرة خير، نظرة صلاح. يعني هذا الإنسان بس هذا العيب اللي أنت ترى، ما ترى آخر خيرات ما شاء الله تفيض منه، ما ترى إلا هذا العيب. ألا تراه يلتزم بصلاة الجماعة مثلا؟ ألا تراه يقرأ القرآن؟ ألا تراه مبادرا إلى الخير؟ ألا تراه فيه الأخلاق الحسنة، عدم اعتداء على الآخرين، مو عدواني، ما يؤذي أحد، وما شابه من خصال خير أعددها لا تعد، لا تعد خصال الخير في الإنسان المؤمن. نعم الله، هذه نعم الله لا تحصى. لكن العين العمية هي التي لا ترى تلك النعم، شوف أخلاق، تواضع، حب للآخرين، يعين الآخرين، يحترم الآخرين، هذه كلها صفات إيجابية. شوف روح الحيوية عنده، روح التواضع عنده، روح العطاء عنده، الفزع وياك عنده لما تحتاج، الواقفة وما شابه، كل الأمور ما نشوفها، بس نلاحظ ذيك العثرة، لازم أقيل عثرته حتى لا يقع ويتعثر مرة ثانية. مو أنا أبحث عنها، أنا لازم أغض النظر عن العثرات، لأن إحنا إذا ما طالعنا العثرات ستندثر من الواقع. لذلك المجتمع الإيماني مجتمع يعيش التكامل، يعيش الأخلاق الحميدة، الأخلاق الحسنة، البيئة والطبيعة بيئة إيجابية، بيئة خيرات، بيئة خصال حميدة. فماكو داعي لتتبع العثرات، ماكو داعي لتتبع العيوب، بل العيوب نادرة ولذلك لا ترى، العثرات لا ترى ببركة الإيمان وببركة الخلق الحسن. فلهذا احنا كمجتمع إيماني لابد أن نقتلع هذه الروح السلبية، إن كنا مؤمنين تجسس تتبع العثرات لابد أن نقتلعها، لا يجوز أن نتبع، فضلا عن الجاسوسية للحاكم الجائر، كان يتجسس للطاغي، هذا يبيع الدنيا دينه بدنيا غيره وهو أسوأ خلق الله. هذا مو يتجسس حتى يتبع أثرات فقط، حتى يوقع بالمؤمن، هذا أسوأ خلق الله، هذا الجاسوسية، لأنه يبيع دينه بدنيا هو بدنيا غيره حتى يبقى الحكم للظالم، هاي دنيا غيره دنيا الظالم. فهو يتجسس على المؤمن حتى يوقعه في قيد الظالم، هذا وش حصل؟ حصل دنيا، ويا ريت يعطوه شيء، ايش يعطوه؟ يعطوه فتات فتات بذل ويذل ويهان، فما حصل دنيا أيضا لأنه ذليل حقير. زين بدنيا غيره ليحصل استقرار، ولن يجد الاستقرار، لكن ليحصل الحكم ويحكم هو الطاغي. هذا أسوأ أسوأ خلق، وهذا أيضا نتاج تتبع العثرات. لو ما كان المجتمع الإيماني، إذا المجتمع الإيماني ما كان يتبع العثرات ما يمكن يكون مجال لذاك أن يتجسس ينكشف. حينما يكون مجتمع الإيماني مجتمع نظيف سماع طاهر زين ما يمكن لأحد أن يكون جاسوسا عليه، ينكشف أمره، لأن روح الإيمان تخترق الحجب وترى ما وراء الظاهر، فما بالك هذا في الظاهر هذا الجاسوس. لذلك نحن إذا أردنا أن نفشل تجسس أصحاب النفوس المريضة الدنيئة الخسيسة التي تتجسس للطاغي، لابد أن نبدأ من أنفسنا أولا، لأن لا نتتبع عثرات بعضنا بعضا، ما نتبعها حتى ما نخلي مجال للآخر أن يتتبع أو يسأل أو ما شابه. هذا بالنسبة إلى تتبع عثرات المنون لا تجسس. هناك استثناء للتجسس وهو تجسس على الأعداء، على الأعداء مو على المؤمنين. هذا الخطاب للمؤمنين على بعضهم بعضا. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا في الجانب الداخلي. أما الجانب الخارجي الأعداء لابد أن نعرف ماذا يحيكون من مؤامرات، لأن ذاك المجتمع الجاهلي مو مجتمع طاهر، مجتمع مليء. لذلك أنا ما أنظر إلى نظرة إجلال أو احترام أو نظرة طهارة، مو طاهر حتى أنظر إلى هذه النظرة. لذلك لابد أن أفتح عيني، من عرف لغة قوم أمن مكرهم، لابد أن أعرف ما يخطط لي الأعداء. هذا جانب آخر بالنسبة إلى الأعداء. وكذلك بالنسبة إلى الولاة، يحتاج أن يضع عليهم عين، ومو تجسس تتبع عثرات، لا، أيضا الولاة حاكم عند ولاة لابد أن يضع عليهم أعين حتى يشوف، لأن هذه أمانة مسؤولين عنها، يأدوها لهم يأدوها، يخونون الأمانة ويظلمون الناس أو لا يأدون الأمانة ويعدلوا بين الناس. فلا بد أن تكون هناك رقابة على هذا الوالي حتى لا يطغى وحتى لا يعبث بشعبه. تشوفوا لاحظوا هنا مو الوالي حط عيون على الناس، لا، إنما العين على الوالي، حاكم الأعلى يضع عيون على الوالي، وبالتالي الأمور واضحة. أمور يعني شنو عين على الوالي؟ في مجلس الوالي يجلس، ومجلس عام هذا، مو يتبع عثراته يجي الحظ يعدل أو يظلم بين الناس، الناس عندها حاجيات تدخل عليه تشكي إليه حاجياتها أمورها وما شابه، ينظر هذا الوالي يعدل بين الناس يعالج مشاكل الناس أو لا هو يعبث. وبالتالي الضحية هي الأمة. تلاحظوا الفارق، ها، عين على الوالي من أجل الناس، مو عين على الناس من أجل الوالي، من أجل الحاكم، جاسوسية على كل الناس حتى هذا الحكم يبقى، هذا الإنسان يبقى على كرسي الحكم، لا، عين على الوالي حتى يأمن كل الناس. هذا الفارق. وهذا أمور طبيعية، يعني هو جالس في مجلس يلحظ ويلحظ الناس وما شاب هذا. فإذن إحنا النظام الإسلامي عنده بالعكس العين، وما يسميه جاسوس لأن هذا مو تتبع للعثرات، هذا مو تتبع للعثرات، ولهذا ما يسمى جاسوس، وإنما هذا عين بصيرة يعني لا يفكر الوالي أن مغمض العين عين، هناك عين تنظره وتراقب عمله، هذا معنى متجسس تتبع أثرات، لا، وإنما قراءة للعمل بس. وإنما هو مس لمعرفة الواقع وتتبع الأثرات، معرفة للتأكد من سريان العدالة وتطبيق العدالة، للتأكد من تطبيق الحرية، للتأكد من عدم الظلم، من عدم الكبت والاستبداد. هذا طارق كبير، ها، متجسس، هذه مسؤولية، هذا مو تتبع أثرات، وإنما تأكد من سلامة المسير. شلون بعض الأوقات الأب يراقب ابنه حتى يتعلم، يقول له حل المسألة وطالع شلون يحلها، يشوف على أساس لو وقع في خطأ يعلمه وين الغلط وصحح إليه. يراقب، يجلس على ولده، الأب ما جلس على ولده، وإنما قاعد يلاحظ كيف يتحرك حتى يصلحه، مو حتى يفضحه، حتى يقوم سلوكه ومسيرته. هذا وهذا، فإذا العين على الوالي مو على النور. واحد يجي يقول إيه والله في الإسلام في تجسس، في ذلك والله نشوف هاي الرواية قالت فلان فلان، لا، الإسلام ما في تجسس على المؤمنين أبدا، ولا مفردة واحدة يكون هناك تجسس على المؤمن. تجسس على الأعداء نعم، أن اختلف فيها تجسس عليه لا، أعداء خرجوا عن الدين ذاك أمر آخر. نقرأ بعض الروايات في هذا المجال، حتى في روايات أيضا حتى لا يستدل بها على التجسس، هذا مو معناته التجسس لا. هنا في عندنا رواية أيضا هذه على مو هي تجسس في الواقع، يعني قال بعض يقول شوفوا هذا في الإسلام تجسس، لا، هذا إخبار إلهي لرسول الله بأن فلانة من الناس عندها رسالة تكتب أسرار، هذا ضد الجاسوسية، لا عضو له العكس. الإمام علي سلام الله عليه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله أنا والزبير والمقداد، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوهم منها. يقول في واحدة عندها كتاب رفضوه، هذا إخبار إلهي، ما كان يتجسس على المرأة، الرسول كان يتجسس على المرأة طالع يسون شعرها ستر المرأة، لعبة هي، إخبار إلهي. فانطلقنا فتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا هل أمي الكتاب؟ فقالت ما عندي من كتاب، يعني تعطينا الكتاب، هذا تقرير عن المؤمنين لقريش. فقلت إمام علي لتخرجن الكتاب، لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. زين، يعني هنا تعبير عن القتل، يعني إما سلم الكتاب أو القتل، لنلقين الثياب يعني أقتله، ما في، لأن هذا أخبار رسول، رسول ما يكذب، ما عدا كتاب ما في، إما تجيبه ولا القتل. فأخرجته من عقاصها من الشعار معقوص، فأتينا به النبي صلى الله عليه وآله، فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعى إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا إذا من واحد من المسلمين، وما كان جاسوس في الواقع، بس عمل جاسوسي، كتب كتاب يقول هذا الرسول قاعد يعد معدة بيهجم عليكم يا قريش، رسول قاعد يعد للهجوم عليكم. فقال أي الرسول صلى الله عليه وآله ما هذا يا حاطب؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، فإني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها. يقول أنا إنسان عادي في قريش ومن كبار قريش، وإن قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أهليهم بمكة. يقول قريش لهم قرابات يحمون أهاليهم، الواحد يحمي الثاني، حتى المسلمين لا نوعدهم جماعة يحموا أهاليهم يحموا بعضهم بعض. فأحببت إذا فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون قرابتي بها. يقول حتى يحموا قرابتي في قريش، لا يعتدوا على قرابتي. ما شوف الطاغي لما واحد يسوي عمل من المؤمنين يحول الجرم على أهل عشيرته، يقول ذلك قريش نفس الكلام. والله يا رسول الله ما كان بي من كفر ولا ارتداد، ما كفرت ولا ارتديت، لكن بسبب خوفي. بس هذا عمل تجسسي، وانت ما يقصد تجسس، والنتيجة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقكم. زين، اذا هذه الرواية ما تدل على التجسس وجواز التجسس، بالعكس. شوف هذا المتجسس في الوسط الاسلامي الرسول، وهذا اخبار الهي، قال له جيب الكتاب ونقتل. زين، نقرأ الآن تجسس على الأعداء. إن نعيم بن مسعود حينما دخل الإسلام كان في فترة معركة الأحزاب والخندق، ما عندنا وقت، خلي الحديث إلى الغد، ما يكفي الوقت بعد، لأن الحديث طويل استغرق وقتنا. إن شاء الله في درس الغد نتحدث عن تجسس على الأعداء، ولتثبيت توهم. نسأل الله أن يطهر مجتمعنا من تتبع العثرة إلى تجسس المؤمنين على بعضهم بعضا، أن لا يكون، وهذا خلاف الإيمان أساسا. نسأل الله أن يطهرنا من تتبع العثرة، وأن يجعلنا ممن ينظر نظرة إجلال وإكبار، نظرة إيجابية إلى بعضنا البعض، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال.